الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى وعلى أصحاب الحسين، سيدي أبا عبد الله، فاز والله من اعتصم بكم، وأمن والله من لجأ إلى حصنكم، واهتدى لولايتكم. يا ليتنا سيدي نهتدي بهديكم، وندرك قائمكم، فنكون من أنصاره ومحبيه وجنده، فنفوز فوزا عظيما. قال العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. تعجيلا لفرج المولى صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه بأعلى أصواتكم صلوات. في محاضرة ليلة أمس إذا تتذكر تكلمنا عن شنو؟ عفية، تكلمنا عن الأخلاق، فكرة الأخلاق. وقلنا بأنه الأديان تختلف من إنسان لآخر، أكو أكثر من دين بالساحة، لكنه من الممكن مع وجود التنوع بالأديان أن تكون الأخلاق هي القاعدة الإنسانية المشتركة بين صنوف الجماهير. تلاحظ؟ وإذا انتشرت الأخلاق وسادت الأخلاق، هذا الموضوع راح يوفر الكثير على الناس، راح يوفر الكثير على المجتمع. وعرجنا على أنه الأمة التي يضعف أو تضعف الأخلاق بيها تشوفها مثل المادة اللي ذراتها تكون متباعدة. ضربنا فرد مثال علمي، قلنا المادة الصلبة ذراتها متجانسة قريبة من بعضها واحد لازم الأخ، والمادة الرخوية ذراتها بعيدة عن بعضها. الأمة اللي تسودها الأخلاق أفرادها راح يكونون قريبين من بعض، وإذا صاروا قريبين من بعض ما راح يقدر أي فكر خارجي ولا راح يقدر أي مشروع خارجي أن يسيطر عليهم. تلاحظ؟ بعدين شنو قلنا؟ قلنا أنه هل الأخلاق مقدمة على العقيدة والشعائر؟ أم الشعائر والعقيدة مقدمة على الأخلاق بالمفهوم القرآني؟ قلنا مرة الأخلاق تكون أخلاق عملية فتقدم عليها العقيدة، مثل مفردة الصلاح، الصدق، غير من الأمور الأمانة، الوفاء. ومرة لا، الأخلاق تكون هي القاعدة التربوية الأساس. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني تكون هنا الأخلاق التربوية مقدمة على الشعيرة. الأخلاق التربوية هي الأساس الذي يحتضن العقيدة. العقيدة ما تقدر أبدا تظهر إلى العلن إذا ما تؤطر بإطار أخلاقي. وضربنا مثال من أنا قاعد في بلدة معينة بمدينة معينة، وياي بهاي المدينة أكو أكثر من دين، يصير أني أجي وأصيح بذاك اللي من الدين الآخر يا كافر يا مشرك يا كذا، تعال خل نبني أنا وياك وحدة؟ ماكو هيج منطق. ليش؟ لأن هنا العقيدة طلعت عن الإطار الأخلاقي. طيب، هذا استوعبناه من محاضرة ليلة أمس اللي هي المحاضرة التاسعة، اليوم الخاتمة إن شاء الله المحاضرة العاشرة. زين، الآية الكريمة تتحدث عن فكرة اسمها فكرة جهاد الجوارح. فكرة جهاد الجوارح، جماعة رجعوا من المعركة تلقاهم النبي صلى الله عليه وآله قال لهم رجعتم من الجهاد الأصغر وعليكم بالجهاد الأكبر. قالوا وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال جهاد النفس. الله، جهاد النفس. شنو جهاد النفس؟ اللي هو جهاد الجوارح، وهسه راح أوضح لك إياه. طبعا المبحث واسع والوقت ضيق، وجنابك تعرف المعلومات من تتراكم تسوي فرد شلل دماغي، شلل ذهني، ما تتوضح الفكرة. فأنا راح أحاول أقتصد بالمعلومة وأتوسع. وين أتوسع؟ بالشرح. بس ركز لي وخلي بالك يم. أنا من أجي أمر بما قرره أهل المعرفة. أهل المعرفة قرروا في هذا الجانب أمور. شنو قالوا؟ قالوا بأنه النفس هي المملكة، والقلب هو الملك، والجوارح الأعضاء هي الأقاليم. وحددوا وقالوا الرجل إقليم، واليد إقليم، والبطن إقليم، والفم إقليم، والأذن إقليم، والعين إقليم. هذه الأقاليم زود رب العالمين بيها الإنسان حتى يتلمس المعرفة. الإنسان، الإمام علي عليه السلام من يوصف حاله شي يقول؟ يقول والجوارح عيون الأفئدة، ما يقدر الإنسان أبدا أن يتعرف على العالم إذا ما يمتلك حواس تساعده على المعرفة. القرآن الكريم يقول الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعرفون شيئا، ما عد الإنسان. بعدين إيش قال؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ليش خلى هذه الأمور من يمر بيها المنطق تمر بيها التقريرات الفلسفية؟ يقولون هذا الإنسان من يولد يولد بلا معرفة، بعدين يبدي يتعرف على الأمور بالمعرفة الحسية، يستخدم حواسه من أجل المعرفة. يعني إذا تلاحظ الطفل وهو بالقماط يمد إيده على الأمور يتحسسها، إن كانت حارة إن كانت باردة، بيمن باليد. تشوفه يتعرف على الطعام باللسان، تشوفه يتعرف على الوجوه بالعين. من يكبر الإنسان يتخلى عن الأفئدة، يتخلى عن الحواس أبدا، ما يتخلى عنهم. أنا اليوم ما أقدر أوصل المعلومة إلى دماغي إذا ما أقرأ الكتاب بعيني. شبابنا تنبه لابني، أنا ما أقدر أوصل المعلومة إلى دماغي إذا ما أسمع بإذني، أنا ما أقدر أستذوق الكلام إذا ما أستشعره بفؤادي بوجداني. أريد أستذوق الكلام مرة تشوف تقعد أنت بمحاضرة تمل تنام تغفي تريد تقوم، ومرة تشوف أكو محاضرة تاخذك إلى ساعة ونص وأنت بعدك ما شبعان تقول هل من مزيد؟ هنا شنو اللي اختلف بين الثنين؟ اختلاف الاستذواق الوجداني، وجدانك استذوقها، الفؤاد استذوقها. إذن رأي القرآن من قال إنه النفس مملكة والقلب الملك والجوارح هي الأقاليم، إذن هنا القرآن ما كذب. ومن مرة والمتشرعة بالموضوع وقالوا جهاد النفس هو جهاد الجوارح أيضا ما كذبوا. شلون؟ الظاهر أكو معركة صير دائما ما بين الجوارح وما بين الإنسان. الإنسان المؤمن إذا ملاحظها بنفسك أو ملاحظها بإنسان آخر، الإنسان المؤمن يريد إذنه ما تسمع الغيبة، ويريد لسانه أبدا ما يتكلم بالغيبة والبهتان، ويريد رجله أبدا ما تمشي إلى الحرام، ويريد إيده أبدا ما تفعل الحرام. لكن اليد تهوى، الرجل تهوى، اللسان يهوى، السمع يهوى. وهنا الإنسان يدخل بمعركة ما بين أمر رب سبحانه وتعالى القاضي بعدم استخدام الجوارح في الحرام وما بين رغبة الجوارح أن تفعل الحرام. يوسف عليه السلام بقضيته مع زليخة تشوف هي همت به لكن هو هم بدفعها، جوارح ما استمع لها. مو هذا اللي يسأل أحد الفقهاء يقول له وما الفرق بيننا وبين الأنبياء؟ أن الأنبياء لا يفعلون الحرام ونحن نفعله. شي يرد علي الفقيه يقول له أن الأنبياء دربوا أنفسهم على عصمة جوارحهم. النبي درب لسانه على أن لا يقول الكذب، النبي درب سمعه على أن لا يكون هذا السمع يستمع إلى الغيبة أو إلى القذف أو إلى البهتان. طيب هنا السؤال، هل من الممكن أن يصل الإنسان إلى العصمة؟ الإنسان الطبيعي يقدر يوصل إلى العصمة؟ طبعا هذا مبحث بحد ذاته، لكن الجواب نعم ممكن. احنا مو نسمع في دولة العدل الإلهية بعد ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وحصول الثورة والقضاء على الفاسدين والمفسدين من بني البشرية وتقام دولة العدل الإلهية، في ظل دولة العدل راح يوصل الإنسان إلى العصمة؟ هسه أنت إذا تجي إلى مواد الشريعة الإسلامية بالله عليك شوية أصفن عليها، ماذا تشوف هالدفعك إلى العصمة؟ لا تكذب، لا تبوك، لا تحكي غيبة، لا تحكي وهتان، لا تحكي نميمة، وبالاختصار شنو؟ صير خوش آدمي. طيب هي العصمة شنو؟ تصير خوش أدمي. تشوف إذن هنا المحصلة اللي نطلع منها إنه الإنسان يدخل في معركة ما بين رغبة الجوارح بفعل الحرام وما بين أمر الله تبارك وتعالى. النص القرآني ده يتحدث عن هاي الحقيقة. شو يقول؟ يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. زين، هنا السؤال: من الثابت علميا أن الذرة إذا فنيت، الخلية إذا فنيت لا تعود بنفس شكلها. الآن إذا ترجع إلى العلماء المتخصصين بالجنبة الفسيولوجية شو يقول لك؟ يقول لك إذا الخلية أو الذرة فنيت، يعني أصبحت في موضوع العدم، عدمت، من المستحيل أن ترجع إلى نفس شكلها. خلي أضرب لك فرد مثال أوضح لك المطلب. الآن إذا أحرقت الخشب فأصبح فحما، هل من الممكن أن يعود الفحم فيكون خشب؟ أبالك يمي؟ عجيب، لا سألك. هم سمعت فد يوم أن الفحم رجع صار خشب؟ ما يصير. هل سمعت يوما أن شراب العنب إذا انقلب خلا عاد فأصبح شراب عنب؟ أبدا. يبدو أن الذرة والخلية إذا دخلت مرحلة العدم من الحالة السابقة تنعدم، من المستحيل أن ترجع إلى الحالة التي كانت عليها. طيب هنا السؤال: إذا متنا وفنيت جوارحنا، انعدمت جوارحنا، إذا راحت راح ترجع إلى نفس شكلها السابق؟ يعني أنا وياك لما يصيح رب العالمين بالصيحة الأولى راح نرجع بنفس هاي الهيئة، بنفس هذا الشكل؟ هذا هنا محل بحث بين الفقهاء، بين المفسرين. قسم يقولون ترجع الخلقة الآدمية، يعتمدون على شنو؟ يعتمدون على أن الله رب قادر مقتدر، يقول للشيء كن فيكون، فبلحاظ القدرة ما دام أنا مؤمن أن الله قادر، شنو المانع أن أقول يرجع شكل الإنسان إلى السابق؟ قسم آخر يقولون لا، الله عز وجل من خلق هاي العوالم خلقها قائمة على الأسباب والمسببات، يعني القرآن يقول فأتبع سببا، كل شيء يحصل لازم يكون إلى سبب. أحيانا أكو بعض المسائل اللي تحصل بدون سبب، رب العالمين جل وعلا يخفي السبب. عيسى من مشى على الماء ما كان العقل البشري يصل إلى العلة التي جعلت عيسى يستطيع أن يجعل سطح الماء هذا المنزلق إلى سطح صلب يتحمل ثقل الإنسان ويتحمل وزنه. عيسى من مسح على الأكمة والأبرص فصار يشافى بإذن الله. العقل البشري ما وصل إلى مرحلة اكتشاف السبب اللي خلى عيسى يشافى الأكمة، بينما العقل البشري اليوم وصل إلى اختراع جملة من المواد، مو مواد التجميل، اللي تقدر أن تشافي الأبرص وتقدر أن تذهب بشيء من البقع الذي يتواجد على الوجوه، يتواجد على الأجساد. زين، إذن المواضيع إلها علة، بس العقل مدى يدرك علتها؟ تلاحظ يعني الإمام المهدي عليه السلام لما يظهر ويوقف على سبيل المثال، يوقف القنبلة النووية، يقدر عند القدرة على أن يجعل هذا اليورانيوم المخصب ما يقدر أبدا أن يشعل الذرة، يقدر يوقف الذرة من الانقسام. تفجير شنو اللي يصير النووي؟ تفجير الذرة نفسها تنقسم، تصير إلى ذرتين، ذرتين إلى أربعة، أربعة إلى ثمانية، ثمانية إلى 12. شوف القنبلة النووية بلحظات تتفاعل ويا الجو وتمحي لك مدينة بأكملها، مثل انفجار هيروشيما وكانازاكي وغيره. الإمام من المعلوم أنه من يظهر ويمر ويدخل بحرب عالمية مع القوى الاستكبارية في هذا الكون في هذا العالم، قوى الضلال، قوى الشر اللي راح ترفضه، راح ترفض حكم العدل، وراح ترفض حكم الاعتدال، وراح ترفض نظرية الإيمان والمدرسة الإلهية، أكيد راح تستخدم السلاح مع الإمام. الإمام عند القدرة العلمية على إيقاف هذا الشيء، بس العقل البشري بعد ما واصله، وربما يصل، ربما الفترة التي يظهر فيها الإمام يصل العقل البشري إلى القدرة على إيقاف الخلية، إيقاف النيترون والإلكترون في داخلها. وتشوف التلعليم ده يتقدم يوم بعد يوم، الآن وصلوا إلى مرحلة الكهرباء يشغلوها على الصوت، يعني أنت ما تدوس دقمة، إذا تدخل إلى مكان تتنطق بفرد لفظ معين تشوف الإضاءة مال المكان كلها تضاء. مو اليوم إحنا دا نتكلم عبر هذه الوسائل العلمية، هذه الهواتف البلاستيكية، دا نتكلم مع شخص آخر في طرف القارة يبعد عنا آلاف مئات آلاف الكيلومترات، وغيره وغيره، والعلم دا يتقدم يوم بعد يوم. زين، هذا هنانا البعض شو يقول؟ يقول بأنه الهيئة الآدمية ما ترجع إلى ابن آدم، إذا مات الإنسان من راح نموت ونفنى، تفنى عظامنا، تفنى أجسادنا، هل سنعود إلى نفس الشكل السابق؟ يقول لا، ما نرجع أبد إلى نفس الشكل السابق. ويدل علي الحديث، يدل علي النصوص الواردة. شو تقول النصوص؟ تقول يحشر الناس على صور أعمالهم. هذا اللي تشوفه سار في مسلك الزنا، نستجير بالله، يحشر على هيئة خنزيرية. هذا اللي تشوفه سار في مسار الغيبة، يحكي هواي غيبة، يحكي على الناس. المعصوم يقول يحشر هذا على شكل سبع، على شكل وحش ضاري. الإنسان المؤمن حليف القرآن اللي ما يغادر القرآن يحشر على شكل ضياء، نور يسعى بين يديه. الرأي الثالث يقول لا، يقول لا، أقول الله عز وجل يرجعنا إلى نفس شكلنا الآدمي، ولا أقول الله عز وجل يغير صورنا الآدمية. الرأي الثالث هو الرأي الوسطي، بعض الأشكال الآدمية ترجع. احنا عدنا بالمستحبات من يداوم على غسل يوم الجمعة ليغسل يوم الجمعة، هذا جسده لا يفنى. وبالفعل كثير من التنقيب كشف أنه أكو بعض الآدميين أجسادهم ما فنيت في القبور، بعده هيئتهم الآدمية ما زالت موجودة ببركة شنو؟ لما يسأل أنه كان يداوم على غسل يوم الجمعة، كان يداوم على زيارة أبي عبد الله الحسين، كان يداوم على تسبيح الله وذكر الله. هذا أحد العارفين كان من يمشي بالأسواق يضع القطن في أذنه، يقول له لا ليش أنت توضع القطن في أذنك؟ يقول حتى ما أسمع الغيبة، لأن الناس تداوم على كلام الغيبة، ولا أريد أن ألقى الله ويسألني يوم المحشر يقول لي لما استمعت لغيبة فلان ولم تنصر؟ أنا أخلي قطن بأذني على مود ما أسمع. ورا فترة لما إجوا ينقلون رفاته من مكان إلى مكان وجدوا هيئته الآدمية على نفس الشكل، نفس المضمون، لم يتغير شيء. هذا شيء يدل على أنه بعض الأشكال الآدمية تحشر على نفس هيئتها. إحنا عندنا الشهيد، الشهيد الذي يدفن بلباس الشهادة، يعني يسقط في معركة بين الإيمان وبين الكفر، بين الإيمان وبين الفجور. هذا الإنسان أبدا لا تمس هوام الأرض ودواب الأرض جسده، أبدا يصل هالة من التقديس في ثقافتنا الإسلامية للشهيد، أننا نقدس حتى الثوب الذي يلبسه يدفن بملابسه. وكثير من الشهداء لما جاءوا لينقلوا رفاتهم وجدوهم على هيئتهم، حتى الملابس لم تمس. الله أكبر. واقعا إخواني هذه المسائل تحتاج إلى التفاتة مني ومنك. إذن الرأي الثالث يقول بعض الهيئات الآدمية لا تمس، لا يمس جسد الحسين، لا يمس أجساد المعصومين، لا تمس أبدا ولا تفنى. رسول الله صلى الله عليه وآله محمد اللي ملأ الأرض والسماء ضياء ونورا، جسده إلى الآن بمدينة رسول الله، مدينة طيبة، هاي المدينة التي سميت بطيبة لوجود جسد رسول الله فيها، مو جسد النبي هنا لا يفنى إلى الآن. خلي أنقل لك هذه الرواية، خاف البعض مثلا يداخله الشك في هذا الموضوع، خلي أنقل لك هذه الرواية، هذا النص اللي يروى في تاريخ اليعقوبي وتاريخ الطبري وتاريخ أبي الفداء وجملة من المصادر الإسلامية. معاوية بن أبي سفيان لما استلم موضوع الخلافة بعث برسالة إلى مروان ابن الحكم، قال أجر النهر على أجساد شهداء أحد، سوي لي نهر، يعني مكان المعركة تدري جنابك الشهداء، شهداء أحد دفنوا في نفس مكانهم، من ضمن الأجساد حمزة سيد الشهداء عليه السلام اللي مثلت هند أكلة الأكباد، أم معاوية بجسده. معاوية كان عنده مشروع تغيير الثقافة الإسلامية، وحتى تشوف أكو جملة اليوم من الثقافة الإسلامية الشائعة هي بسبب معاوية، مثل أن الإمام علي صاحب بطن صاحب كرش، الإمام ما عنده أبدا من أمور العصمة من ملتزم من أدوات العصمة أو هكذا نقول من التزامات العصمة، أي شنو أن المعصوم معصوم حتى بجسده. الإمام عليه السلام ما كان أصلع ولا كان صاحب كرش، الأنزع البطين هو أنزع من الشرك، بطين بالحلمة، حليم كان الإمام، كان رشيق جدا، يعني من تقرأ حلية الإمام علي عليه السلام كان جسده معضل صلوات الله عليه، إذا مشى إلى الحرب هرول كان يضع الدرع فقط على صدره، ماكو درع في ظهره، ليش؟ من ذا الذي يستطيع أن يقترب من ابن أبي طالب؟ من يسألون الإمام يقول من ذا الذي يستطيع أن يقترب مني وأنا أخليه يصلي حتى أخلي درع على ظهري؟ أبد. هذا يدل على أنه الإمام كان ذكي، الإمام كان رياضي، الإمام كان ذو جسد وبنية صحية جدا، لما يضرب مرحب ضربة وترية يشقه بتلك الضربة، اشتهرت ضربة علي صلوات الله عليه بالضربة الوترية، شنو؟ لا يثنيها، قوة زند الإمام، قوة عضل الإمام، أن عليا إذا ضرب الشيء قسمه نصفين، ما يثني علي ابن أبي طالب في ضربته أبدا، وسميت ضربته بالضربة الوترية. شلون أنت تجي تقرأ بالمصادر أن علي ابن أبي طالب أصلع وتقرأ أنه عنده بطن وعنده كرش؟ من الكلام هذا اللي ما له قيمة، هذا منين إجا؟ إجا من الثقافة، وضحى معاوية، معاوية كان بطين، معاوية كان ذو كرش، كان عنده بطن عظيمة، إذا جلس وضع بطنه على وركيه، هذا مو إحنا نقول، هذا التاريخ يقول. معاوية كان أصلع حتى لا يعاب، شبه أمير المؤمنين عليه السلام ببعض صفاته. شوف معاوية كان عنده مشروع تغيير الثقافة الإسلامية، أرجع إلى الرواية، فقال للمروان قال له اجري للنهر، احفر لي فرد نهر ساقية على شهداء أحد، على معركة أحد، وفي نفس الوقت انقل لرفات شهداء أحد جثامينهم انقلها إلى غير مقبرة. راح تسألني شنو هدف معاوية من هذا التصرف؟ هدف يريد يكذب رسول الله، رسول الله قال أجساد شهداء أحد لا تمس، معاوية يريد يطلع النبي بمظهر الكذاب، فقال له انقل للرفات واجعل أهل المدينة يشهدون ذلك. وبالفعل إجا مروان وجاب الحفارين، أخرجوا حمزة بن عبد المطلب، أخرجوه يقول الرواة طري الجسد، ما إن أمسكوا جسده حتى نفط الدم، الدم جرى. الله شوف بوع جسده كان محافظ على هيئته الآدمية. فبكى أهل المدينة، كتب معاوية إلى مروان: ويحك أرجع الأجساد، رجعها للتراب، انفضحنا، أردنا أن نظهر محمدا كذابا، فظهرنا نحن معاشر آل أبي سفيان كذابون. زين، هنا إذن الرأي اللي يقول أن بعض الأجساد ترجع إلى آدميتها وبعض الأجساد تعكس بغير صورة آدمية، القرآن الكريم يقول الجوارح تشهد، الجوارح الآدمية تشهد على بني آدم. هنا السؤال: هل يقصد القرآن الكريم أن اليد تتكلم يوم القيامة؟ يعني يصير عندها لسان وتتكلم؟ هل يقصد القرآن الكريم أن اللسان يتكلم؟ هل يقصد القرآن الكريم أنه الرجل يصير عندها لسان وتتكلم؟ بعض المفسرين يقولون بلي، أي يصير عندها لسان وتتكلم، ما من شيء إلا وله لسان ينطق وله عقل يتعقل به. قسم آخر من المفسرين يقولون لا، قصدت الآية يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وألسنتهم، بمعنى الآثار تتكلم، صحيفة الأعمال تتكلم. أصور أن الرأي الثاني هو الأنهض، يعني الآثار مو اليد يصير عندها لسان وتحكي، لا، تدري جنابك أنه ما من صغيرة ولا كبيرة إلا وتقيد في صحيفة أعمالنا، وسمي بيوم الحساب لأن الله يحاسب الناس على ما في أعمالهم، على ما في صحفهم من أعمالهم. فهنا الآثار، آثار اليد ستتكلم. يقرأ القارئ، يقف الإنسان يوم المحشر يوم الحساب، وإنا على ذلك موقنون. إخواني، إخواني أشهد الله أنكم مؤمنون بيوم الحساب، لأن أكو ناس كثيرة وحقك بدأت ترفض هاي الحقيقة. مو هذا اللي يجي يبوك، هذا اللي يجي يكذب، وهذا اللي يغش، هذا اللي يزور، وهذا اللي يجي يكسر لرقبة واحد، أحب أحلفك بشرفك، هذا سلوك وتصرف واحد يؤمن بأنه راح يوقف أمام الله يوم القيامة؟ لا يا سيد الكريم، هواي هواي في صفوف مجتمعنا الإسلامي نسوا الله فأنسأهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون، فسقوا عن أمر الله. وإلا واقعا تيجي تقول للإنسان، تقول له اتقي الله، خلي الله بين عيونك، شلون عندك القدرة تكسر ظهر إنسان؟ ها؟ تجي تضيع لك إنسان، شلون عندك قدرة على أن تجي تقتل إنسان بغير ذنب؟ اليوم هذه المشاكل العشائرية، تسمع هذا قتل هذا، أو هذا دخل على هذا، أو هذا شال البيكيس وطب على هذا، وهذا قتل من غير أن يكون له ذنب سوى أن ذنبه أقارب ذاك، ها؟ ولأنه أقاربه قتله. الناس نسيت الله، عوائل، أسمع عوائل، عوائل ده تنهجم بسبب الخلافات العشائرية والنزاعات العشائرية، أزواج مدى يشوفون زوجاتهم شاردين بسبب الخلافات العشائرية، آباء ما يشوفون أولادهم بسبب الخلافات العشائرية. الخلافات العشائرية تدمر كل شيء جميل، المنبر يوعظ ما حد يستمع، المرجعية العليا أخذت عهد وميثاق ما حد يلتزم. وين لعد الذين لعهدهم راعون؟ وين لعد الذين على وعودهم يحافظون؟ وين لعد الذين بربهم يؤمنون؟ وين لعد الذين يخشون الله بالغيب؟ وين لعد إذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت؟ وين؟ وين الإيمان؟ وين علمت نفس ما قدمت وأخرت؟ وين؟ ليش هذا الخروج عن أمر الله؟ أجئاني أضيع لواحد وأنيمة بالسجن؟ والله لأن فلان إجا دفع لي كم فلس؟ شلون أكسر رقبة الناس على مود الفلوس؟ شقد تريد تبقى الفلوس؟ سنة؟ سنتين؟ خمسة؟ عشرة؟ تأليتها إلى الفناء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ راح توقف أمام الله وتنسأل ويقول لك ليش سويت؟ شو تقول له؟ تقول له والله فلان وسوس لي؟ ما يفيدك. تقول له إبليس؟ إبليس يتبرى منك. يوم القيامة الأم تتبرى من ابنها، الأب يتبرى من ابنه، الولد يتبرى من والديه، الأخ يتبرى من أخوه، الناس تتبرى من بعضها. كل واحد يصيح نفسي يا ربي نفسي. تفيدك على ساعة حكاية والله سووا لي واهس؟ عيب يا جماعة، والله عيب من الله، شوية مستحى من الله. مو هذا الله ديباوع؟ مو هذا الله جبار السماوات والأرض الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم؟ أقرأ في يوم من الأيام، تدري جنابك دستور الجارة الإسلامية الجمهورية الإسلامية دستورها إنه الرئيس ما يقدر يصير رئيس إلا شنو؟ إلا إنه مرشد الثورة يوقع أوراقه. منو كان؟ سيد روح الله قدس سره. فإجا الرئيس رجائي على مودي يوقع أوراق السيد، دخل على السيد قدس سره، نظر للسيد بكل هدوء، قال له اجلس يا رجائي. جلس. اسمعني بقلبك، اسمعني بقلبك هاللحظات أرجوك. قال يا رجائي أتعرف نفسك؟ قال له بلي سيدنا، أنا رجل مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال له لا، مو هذا الأقصد، أقصد تعرف نفسك؟ نفسك هاي تعرفها؟ قال له لا. قال فاسمع يا رجائي، أنت نطفة نجسة قذرة، مذرة، صرت بقدرة الله جنينا وسماك أبواك رجائي، فمن الذي خلق؟ نفسك خلقتك أم الله؟ قال له الله سيدنا. قال له بعد ذلك كبرت وصرت تخط بيمينك بالقلم، فمن الذي علم؟ نفسك علمتك أم الله؟ قال له الله سيدنا. قال بعد ذلك كبرت ودخلت إلى الجامعات، فمن الذي أدخل؟ نفسك أدخلتك أم الله؟ قال له الله سيدنا. قال بعد ذلك دخلت إلى العمل الثوري وصرت مجاهدا ضد نظام الشاه، فمن الذي وفق للجهاد؟ نفسك وفقتك أم الله؟ قال له الله سيدنا. قال بعد ذلك سقط نظام الشاه وصرت مسؤولا يا رجائي، فمن الذي أعطى؟ نفسك أعطتك أم الله؟ قال له الله سيدنا. قال بعد ذلك اليوم أصبحت رئيسا للجمهورية يا رجائي، لعلك فرح بأنك أصبحت رئيس ولديك منصب ولديك جيش ولديك دولة، اعلم أنك وجمهوريتك وجيشك ودولتك جزء من عالم الإنسان، واعلم أن عالم الإنسان جزء من عالم الحيوان والنبات، واعلم أن عالم الحيوان والنبات والإنسان جزء من عالم الأحياء، واعلم أن عالم الأحياء جزء من الأرض، واعلم أن الأرض جزء من المجموعة الشمسية، واعلم أن المجموعة الشمسية جزء من الفضاء، واعلم أن الفضاء جزء من السماء، واعلم أن السماء جزء من الكون، واعلم أن الكون ذرة في بحر قدرة الله. فاعلم من الله ومن أنت يا رجاء، اعرف حجمك، هذا حجم الإنسان. عيب على الإنسان يحط راسه براس الله، شاف العزوة داير مدايرة قام يحط راسه براس الله، يحكم على هذا ويني حياته، ويحكم على ذاك ويبقي حي. عيب، عيب على الإنسان الله يعطيه منصب حتى يخدم الناس، ها يجي يخلي هذا المنصب سلطة وقدرة، يطل هذا ويحرم ذاك، اللي يوالي يطيه واللي يوالي حزبه يطيه واللي ما يوالي حرمه. على الإنسان أن يتذكر لحظة ستشهد عليه جوارحه، ستنطق بأعمالها وأفعالها تلك الجوارح لتخبر الله كيف كنت أنت في هذه الدنيا. إلهي أعوذ بك، إخواني تعوذ بالله سبحانه وتعالى، أعوذ بك ربي أنه أغتر مرة بعلمي وبعقلي والزم لمعول وأهدم للدين، أصعد المنبر ألزم اللاقط وأهدم دين الله. أعوذ بالله أن تصير عندي عضلة وتصير عندي قوة واستخدم القوة ضد المسكين والفقير. أعوذ بالله أن تصير عندي فلوس وأستخدم الفلوس وأدي بيها الناس، ها؟ واستعبد بيها خلق الله. أعوذ بالله أن يصير عندي عزوة ويصير عندي أتباع وأخلي العزوة والأتباع يأذون الناس. أعوذ بالله أن يصير عندي عشيرة وأخلي بالعشيرة البيوت أحرقها، أقسام داخلية للطلاب أضربها، ما أدري إيش أسوي. أعوذ بالله من غضب الله. إلهي من ذا الذي ينازعك رداء كبريائك إلا وأذللته، وكفى بصدام عبرة وآية. نازع الله رداء كبريائه، جعل لنفسه 99 اسم، كتب القرآن بدم النجس، طلعه من حفرة، صح لو لا؟ لازم يعتبر الإنسان. ما أكثر العبر وما أقل المعتبر، وكفى بالموت عبرة، كفى بالموت عبرة. الله يرحم سيد عبد الحسين الشرع يقول شلون بي وثقل وزن حسابي، وانملى من المعاصي كتابي، شلون بي لو مسيت بحفرتي، دار غربة وويل حال الغربتي، لا عمل وياي ويرد وحشتي، وابعدوا عني هلي واحبابي، شلون منكر لو لفاني للقبور. وقام ينشد بيش قضيت العمر، شنه ذاك الوقت من عند العذر، وشنه عن ذيك المعاصي جوابي. شلون بي من اوقف بيوم الحساب، شلون بي من اوقف بيوم الحساب، دار غربة وياخذ الباري الجواب، يوم هولة يشيب من عند الجنين مال لا ينفع ولا ينفع بنين، كل شيء ما ينفع إلا شنو؟ ما يظل عندي وسيلة ولا عمل. شو خلي بالك يم التفت لي، ما يظل عندي وسيلة ولا عمل، هاي عقيدتنا. البارحة ذول الدواعش المتطرفين سمعتوا بهذا الشاب، قتلوا لكفوا على ايده جاي يزور الحسين بالطريق، خلوا لهم سيطرة، لزموا ايده لقوداك على ايده يا علي حافظ الفقار امير المؤمنين، ويا علي هو وخاله وطلعوه قدام الشاشات وقتلوا شاب مثل الورد حسيني، هذا اي قطاع اجا من السويد قطع آلاف الكيلومترات اجا يزور الحسين. اخواني خلي نقول لأبا عبد الله سيد استقبل ضيفك، استقبل كل شهيد، إلهي اشهد أننا أعطينا وما زلنا نعطي يا رب، قتلوا فقهاءنا، قتلوا مؤمنينا، قتلوا رجالنا، قتلوا نساءنا، لا ذنب لنا يا رب إلا أننا نشهد أن لا إله إلا أنت، وأن نبيك محمد رسولك، وأن نبينا محمد رسولك، ونشهد لآل البيت أننا محبون زائرون طائعون متولون متبرون من أعدائهم، فهل يا رب هذا ذنب نستحق عليه أن نذبح، نستحق عليه أن نقتل؟ اشهد يا الله أن دمنا يروي الأرض. ما يظل عندي وسيلة ولا عمل غير حب المرتضى خير العمل، حاشا لن يعوفني بذاك المحل. يعوفنا أبا الحسن؟ شنو عقيدتك بعلي بن أبي طالب؟ شو صيح لي من حسينية أم الحسن للنجف؟ قل لي يا علي، يا علي، يا علي، ما يظل عندي وسيلة ولا عمل. أسمع بعد ذولا، سمعهم ذولا النواصب، يا علي ما تنترك هاي الولاية، إن قتل الرجال قام الصغار عليها، وإن فني الرجال قامت النساء عليها. يا علي ما يظل عند وسيلة ولا عمل غير حب المرتضى خير العمل، حاشا لن يعوفني بذاك المحل. ونوخذ وادي حماه ركابي، الله يرحم سيد عبد الحسين بهالليلة، شي يقول؟ وصل للمحشر وعايل للحسين، وصل الحسين عليك، إذا أكو عبرة بصدرك الليلة أريدك تفجرها وتدعي. اي لأنا وايدا ننظام، احنا وايدا ننظام، والضيم ديا كنا اكل. وصيل للمحشر وعايل للحسين، موت بينادي شفيع المذنبين، الشيعتي الأمتي اغفر يا الله العالمين، ابجاه دم من نصار خضابي. أيها المؤمنون، قتل الحسين غريبا ونقتل غربا، قتل الحسين وقطع رأسه وتقطع رؤوسنا، يسبك دم الحسين وتسبك دماؤنا، عهدان عهدان أبا عبد الله لنعيش عيشتكم ولنموت موتتكم سادتي آل محمد. لا تنسونا بأول ليلة بالقبر، قل الليلة للحسين اي تعال تعال، وإذا تريد الحسين ما يردك اقسم علي برقية، عزيزة قلب رقية، قل له أبا عبد الله أقسم عليك بصغيرتك رقية ألا تنسانا في أول ليلة، لا تنسانا إذا قام الناس على رؤوس الأشهر. حسين حسين حسين، مو بس احنا نذكر الحسين، أقولكم يا جماعة أنا دا أقرأ رواية، هاي الرواية فتت القلب فت، يقول كلما نزل الضيم على زينب والعيال جلست أمام رأس الحزن تشكو لذلك الرأس ما يحل بهم، خويا المنع الفتنة خويا عفتني يا عفتني، وبين الأجانب ضيعتني خويا خويا خويا، حرمة وغريبة ومالية حال، أوف أوف أوف خويا، أنا مالية حال مالي حق، المن اشتكي الله لحق، ما حد يرحم اي اي اي وشاف وشاف هضمنا ما جرع لحق. أقول لك تعال تعال تعال، شو أنا وياك الليلة قلبنا مضيوم، الحسين عليك، أكو واحد شاف ضيمنا أهل العراق؟ ها حلفتك بالحسين غيرت لي تبن البصرة، إذا أكو واحد شاف ضيمك قل لي منو، إذا محد ماكو تعال خلي نوصل صوتنا الكربلة إيه للحسين، ارفع لي إيدك، وين إيدك؟ شقد ما عندك صوت، قل له للحسين الليلة والله ضمن ما جرى على حد وشاء ف والله بربينا العدو جرحه، يا حسين يا حسين يا حسين، بربينا العدو جرحه يا حسين، ايش دا يسوي بينا العدو؟ قل له والله برا بينا. وين يدك؟ العدو جرحا وشافا إلك. على راس السيوط تلعب وشافا، على راس السيوط تلعب وشافا. تخيل راس الحسين والصياط عليه، يزيد ويسب حامل حمية. اي يا يزيد ويسب حمية، اي يا الحمية. يا اما واحدة للعراق، لشعب العراق، لشيعة آل محمد في كل مكان. أما خلي أقول لك الليلة فرد موضوع، إحنا الليلة دا نختم إن شاء الله، والله يحفظ شيخنا الأستاذ الإبراهيمي سيعتلي المنبر وهو مدرسة إن شاء الله. أسأل الله أن يوفق مدينة الفاو وأهلها إلى التزود من هذه المنابر البراقة. اليوم أريد أوجه شكر إي والله لكادر قناة الأنوار، الله يحفظهم، فضائية هذه اللي حملت هموم شيعة أهل البيت وحملت الخطاب الإسلامي إلى العالم كله. أريد أوجه الشكر والامتنان طبعا ها باسم حسينية أم الحسن ومؤسسيها، دا أتكلم باسم المنبر. أوجه الشكر لكبار السن الله يحفظهم، والحجاج الحسينيين، هذا الفريق الحسيني الشريف اللي نشوفه بكل مجلس حاضر. أنا أقولهم صبروا، أدري البعض يأذيكم بالحكي يحكي عليكم، يقول ذول بكل مجلس نلقاهم قاعدين قبال الكاميرا، هاي بدال ما يقولوا لهم شكرا، بدال ما يقولوا لهم عافية، بدال ما يقولوا لهم الله يوفقكم، عايفين عيالكم وعايفين بيوتكم وأسركم وجايين بمعية هالشباب الحلو أولادكم، وتقعدون وتحيون المجالس، تقعدون تحجون عليهم. إلى متى إحنا هذا نكران الجميل للي يعطي وللي يقدم؟ لا، شكرا لكم، شكرا لشيبتكم، عفية عليكم، وننتظر منكم المزيد وليهمكم الكلام، الله يوفقكم. شكرا لشباب مدينة الفاو، شباب البصرة، شكرا لعلماء أنفسنا السنة كما قالت المرجعية العليا وجماهيرهم ومساجدهم اللي حضروا، شكرا للقوات الأمنية اللي وقفت وخلت دورياتها وحمت، شكرا لأبنائنا المؤمنين، شكرا لكل من تابع المحاضرات وآزر المنبر ووقف مع الخطاب الإنساني اللي نسأل الله عز وجل أن ينفع البصرة. وأتمنى العشائر تلتفت للمنبر الإنساني والخطاب الإنسانية وتقول يا الله هاي بداية جديدة، خلي نركن إلى السلم ونستمع للمنبر ومن خجل عمامة رسول الله ومن خجل منبر رسول الله، بيهم إن شاء الله الشرف والمروءة والحمية عشائرنا اللي خليها تلتفت. أتمنى يجي اليوم اللي أسمع التليفون يدق ويخابروني ويقولوا لي تفضل هاي العشيرة وهاي العشيرة قالوا نقبل بمنبر أبي عبد الله أن يسكن جراحنا وأن يوقف حروبنا ومعاركنا. أتمنى من الله مو من سواه، وأدري ربي حفي، ربي قدير، ربي يطلع على القلوب ويدري شنو المشروع وشنو المنبر واللي يريد المنبر. يريد هاي الناس تلتفت لثقافتها ودينها وتلتفت لعقيدتها وتلتفت لإنسانيتها حتى نقطع الطريق على كل متسلق. فإحنا لكل ذولة ندعو الله عز وجل سوي يرفع ايدك. أما لحفظ مراجع الدين لحفظ المرجعية الدينية العليا في العراق. أما لقضاء الحوائج لشفاء الجرحى والمرضى اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا وعن بلدنا وعن بلاد الإسلام بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. يا الله إلهي، من كان صاحب حاجة اقض حاجته، لا سيما من أوصاني بالدعاء إخواني أخواتي اللي تابعا عبر الأثير. اللهم من أراد الذري يجعله قرير العين. يا الله إلهي، من كان لديه مريض شافي مرضاهم بحق مريض كربلاء زين العابدين، إلهي احفظ مراجعنا، أريدها قوية، احفظ مراجعنا، فقهاءنا، مؤمنينا، مجاهدينا، وطننا، شبابنا، شيوخنا، نساءنا، مساجدنا، حسينياتنا، عزاءنا، شعائرنا، إنك أرحم الراحمين. تقبل من المؤسسين عملهم بأحسن قبولك، ولأمواتهم والجالسين والسامعين والمستمعين والمؤمنين من شيعة أمير المؤمنين والعلماء المنتجبين، لا سيما الشهداء السعداء منهم وشهداء الإسلام وشهداء العراق والحاج المؤسس وأموات الجالسين والسامعين. رحم الله من يقرأ لهم الفاتحة جميعا معطرة بذكر محمد وآل محمد.